هو شكر المنعم بها المتفضل بها على عباده، كما أن السبيل لزوالها ونقصها واضمحلالها هو ترك الشكر عليها أو جحودها، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك قيل الشكر قيد للنعم الموجودة وصيد للنعم المفقودة، وكانوا يسمونه أي الشكر الحافظ، لأنه يحفظ النعم الموجودة، ويسمونه الجابر لأنه يجلب النعم المفقودة. فالنعمة عباد الله إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. وعليه فاعلم عباد الله، وهذا من واجبنا الذي قد نكون جميعا مقصرين فيه، وهو أن لا نغفل عن شكر أي نعمة مهما كان قدرها. فعظموا عباد الله نعم الله عز وجل، وقدروها حق قدرها، وتلهج ألسنتكم وقلوبكم وجوارحكم بالثناء عليها، بالثناء على المنعم بها المتفضل بها سبحانه وتعالى. فهو الذي يمدنا بالنعم، وهو الذي يغدق علينا بالعطاء سبحانه وتعالى. واعلموا أن الشكر عباد الله قد أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه، ونهى عن ضده، وأثنى على أهله، ووصف به خيرة خلقه، أثنى على أهله ووصف به خيرة خلقه، وجعله سببا للمزيد من فضله وعطائه، كما أنه سبحانه وتعالى جعل الشكر مما ينتفع به المؤمنون بآياته. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى ونوع الدلالة عليه وحث عليه في غير ما موطن من كتابه الكريم، فقال الله سبحانه وتعالى: اشكروا نعمة الله عليكم إن كنتم إياه تعبدون. وقال سبحانه وتعالى: واشكروني ولا تكفرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقد قرن الله سبحانه وتعالى الشكر بالإيمان للدلالة على منزلته، وأنه لا يتجزأ من الإيمان، فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا شأن له بعباده وبعذاب خلقه إنهم آمنوا به وشكروه. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقد بين سبحانه وتعالى أن أهل الشكر هم المخصوصون بنعمته عليهم من بين عباده، حيث قال الله عز وجل: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله علينا من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وعلق الله سبحانه وتعالى المزيد بالشكر، فالمزيد منه لا نهاية له، كما أن شكره تعالى لا نهاية له. يقول الله عز وجل: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر عباد الله معه المزيد أبدا. ولذلك قيل وبحق: إذا لم تر حالك في زيادة أو في مزيد من النعم فاستقبل الشكر. والله عز وجل قد قسم خلقه إلى قسمين: شكور وكفور. فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله، وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله. قال سبحانه وجعل في هذا الإنسان إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وأخبر سبحانه وتعالى أن من لم يشكره من عباده لم يعبده ولم يكن عابدا لله عز وجل إذا كان تاركا للشكر. قال تعالى واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وجعل رضاه في شكره فقال تعالى وإن تشكروا يرضه لكم. وأول ما وصى الله عز وجل به هذا الإنسان بعدما عقل عنه الشكر له سبحانه وتعالى ولوالديه. قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير. أي أن اشكر لله وللوالدين لأنهما سبب وجوده ولهما من الفضل عليه والنعمة ما لو بقي حياته كاملا يحسن إليهم أو إلى أحدهما ما بلغ ذلك الجزاء وذلك العمل الذي قام به والداه. وقد أخبر سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم أنه في كل عمل أو في كل نوع من أنواع العبادة التي يقوم بها المكلفون إلا وربطها الله سبحانه وتعالى وقيدها بالمشيئة إلا بالشكر. فإنه قال سبحانه وتعالى فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وقال في الدعاء وقال في الدعاء فيكشف ما تدعون إن شاء. وقال في الرزق يرزق من يشاء. قال في المغفرة يغفر لمن يشاء. قال في التوبة ويتوب الله على من يشاء. إلا الشكر فإنه أطلقه إطلاقا لم يقرنه ولم يعلقه بالمشيئة كقوله سبحانه وتعالى وسنجزي الشاكرين ولم يقل سبحانه وتعالى وسنجزي الشاكرين إن شاء. فهذا عباد الله قدر الشكر ومنزية الشكر. فمن وفق إليه فقد وفق إلى خير عظيم وإلى باب من العمل كبير. فاسألوا من الله عز وجل العون والمدد لأن يرزقكم شكره كما كان يقول سيد الخلق عليه الصلاة والسلام عند نهاية صلاته اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأنت أيها الإنسان إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على فضله وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين الكرام ومن سلك مسلكهم واقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله لقد أخبر الله عز وجل عباده أن عدو الله إبليس جعل غايته وسعيه في أن يسعى ليقطع العباد عن شكر الله تبارك وتعالى لأنه عرف مقام الشكر وأنه أجل المقامات وأعلاها. حيث يقول الله سبحانه وتعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقد بين سبحانه وتعالى أن الشاكرين من عباده هم القليل. وتعلمون أن الأعمال العظيمة لا يقدر عليها إلا القلة والنخبة من الناس، ولهذا قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. وقال عيب في الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقد بيّن الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم أنه سبحانه وتعالى جعل الشكر هو الغاية من خلقه للخلق وتنبيعه للنعم. قال تعالى هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فمن وفق عباد الله منكم إلى الشكر فليعلم أن الله عز وجل قد اصطفاه واختاره من بين عباده، كما اصطفى الله عز وجل الرسل واختاره من بين العالمين بالشكر. ولهذا أثنى الله عز وجل على أول رسول بعثه الله عز وجل إلى أهل الأرض وهو نوح عليه السلام. قال تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وفي تخصيص نوح بالذكر هنا عليه السلام والإخبار وإخبار العباد بأنهم ذريته إشارة إلى وجوب الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، فإنهم أبوهم الثاني، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل بعد الغرب نسلا إلا من ذريته، أي من ذرية نوح. فآدم الأب الأول ونوح الأب الثاني. قال تعالى وجعلنا ذريته أي نوح عليه السلام هم الباقين. فأمر الذرية أن تتشبه بأبيها في الشكر فإنه كان عبدا شكورا. وخليل الرحمن وشيخ الأنبياء الخليل إبراهيم عليه السلام أثنى الله عز وجل عليهم في القرآن بأوصاف جليلة وخلال كريمة جعلته يتقدم سائر الأنبياء والمرسلين في الفضل والسبق بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل في شأن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فقد أخبر الله عز وجل عن خليله إبراهيم بأنه أمة، والأمة هو القدوة الذي يتم به في الخير على الصحيح مما قاله العلماء. ثم وصفه بأنه قانت لله، والقانت هو المطيع لله المقيم على طاعته. ثم وصفه بأنه كان حنيفا، والحنيف هو المائل عن الكفر والشرك أي المقبل على الله المعرض عما سواه. ثم ختم هذه الصفات بأزكاها وأعلاها درجة فقال شاكرا لأنعمه، فجعل الشكر غاية خليله. والذي هو مضرب المثل عباد الله في خلق الشكر وفي عبادة الشكر هو خاتم النبيين سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو أعرف الخلق بربه سبحانه وتعالى وأخشاهم له جل وعلا وأشكرهم لنعمه تبارك وتعالى وأعلاه منزلة عنده. ويكفي من صور شكره عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه فيقال له يا نبي الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. ولما من الله عز وجل عليه بفتح مكة حيث دخلها فاتحا منصورا مؤيدا، أول ما قام به عليه الصلاة والسلام أن دخل بيت أم هانئ فصلى لله 8 ركعات شكرا لله تبارك وتعالى. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا جاءه أمر يفرح ويسر به خر لله ساجدا شاكرا له تبارك وتعالى. وإن كان لابد عباد الله ونحن نتكلم عن فضائل الشكر وأنواعه فلا بد أن نذكر أو يذكر بعضنا بعضا عن بعض هذه النعم حتى لا نغفل عنها أو لا نغفل عن شكرها. وأولى هذه النعم التي تستحق الشكر دوما نعمة الإسلام العظيمة التي هدانا الله عز وجل إليها. فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن أعظم خصال الإسلام وأموره العظام نعمة الإيمان والتوحيد. هذه النعمة العظيمة لو فقدناها عباد الله لتنقصت علينا الحياة ولا فاتنا كل خير في الدنيا والآخرة. ومن هذه النعم ولا تقل أهمية عن الأولى نعمة الهداية إلى جماعة المسلمين ومنهجهم الواضح وصراطهم المستقيم البعيد عن منهج أهل الأهواء والبدع والضلالات. وهي كما قلنا من أعظم نعم الله عز وجل على العبد. كم من أناس هداهم الله عز وجل إلى هذا الإسلام ولكن أساءوا فهمه وضروا الإسلام وأهله بأفكارهم الطائشة وملاهبهم المنحرفة التي أولوا بها أصول الإسلام ونصوص الشرع وحملوها على أهوائهم. ولهذا كان أحد التابعين الأجلاء وهو أبو العالية رحمه الله يقول: لقد قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فوالله لا أدري أي النعمتين أعظم علي، أن هداني الله للإسلام ولم يجعلني حاضريا. والحاضرية طائفة من الخوارج الذين خرجوا على المسلمين وقاتلوهم وكفروا صاحب الكبيرة وجاءوا إلى آيات في القرآن نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. فالإنسان يحمد الله عز وجل أن صانه وثبته على النهج والصراط المستقيم. ومن هذه النعم عباد الله نعمة الأمن ونعمة العافية، وهاتان نعمتان عظيمتان لو فقدناهما عباد الله لتنقصت المعيشة ولتكبرت الحياة ولا عمت الفوضى. ولذلك قيل وبحق: نعمتان مجهودتان، الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان. ثم نعمة الرزق أو الأرزاق التي تحيط بنا من كل جانب ومكان من أكل وشرب ولباس ومركب ومسكن. فهذه نعم الله سبحانه وتعالى تستحق الشكر دوما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سره معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. كل الناس يغدو وربما يفعل الأفاعيل ويطلب المستحيل، ولكن ليس لهم في هذه الحياة إلا أي هذه الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهي إذا فقد إحدى هذه المذكورات لم يكن طلب الإنسان إلا لها، فعلم أن من أجل نعم هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه في نفسه وأهله عنده قوت يومه. ونحن الآن نسمع بشعوب وبالمسلمين في بعض الديار لا يجدون ما يأكلون وما يسدون به رمق الجوع والعطش حتى صاروا يأكلون أوراق الشجر وما إلى ذلك من المآسي التي يتخبط فيها كثير من المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم وعنا وأن يهدينا سواء الصراط. فتبرعوا عباد الله من حولكم وقوتكم وانسبوا النعمة إلى مولاكم ومسديها سبحانه وتعالى، واعترفوا أنه ما من نعمة تصيبكم إلا منه سبحانه وتعالى بفضله ورحمته ومنه وكرمه. ثم ولتشكر هذه النعم باللسان والقلب والجوارح، فإن شكرها بالقلب معناها أن تعترف بأنها من الله وحده لا من غيره، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وإن شكرها باللسان هو ثناؤكم بها عليها وحمدكم لها في كل الأحوال، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأبوء لك بنعمتك عليه، أقر وأعترف بجميع نعمك عليه. وأما شكرها بالجوارح فهي أن يستعمل الإنسان هذه الجوارح في طاعة الله ومرضاته. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من عبادك الحامدين الشاكرين القائمين بحق نعم رب العالمين، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.